بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والحاضرات والسامعين وجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الموضوعات التي جاءت في مقدمة كتاب منجد المقرئين، ذكرناها بالتفصيل على سبيل التقريب، ويتفرع عنها مسائل، وسوف نشرح ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل. أيضا تكلمنا عن المقدمة التي بدأ بها الإمام ابن الجزري رحمه الله كتابه منجد المقرئين. أيضا بينا دلالة قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نعتقد العشرة، والمعنى نعتقد صحة القراءات العشر أو ثبوت أو تواتر القراءات العشر. وأيضا بينا لماذا قالها الإمام ابن الجزري رحمه الله وذكرها في مقدمة كتابه، وقلنا للدلالة على موضوع الكتاب، وهو ما يسمى باختصار، طبعا هو اختصر قال نعتقد العشرة، ما يسمى ببراعة الاستهلال، فمنهم من يطيل ومنهم من يعني يتوسط في ذلك، ومنهم من يختصر مثل ما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وأيضا بينا لماذا عبر بالاعتقاد، فقال نعتقد، قلنا لأن العقيدة على وزن فعيلة من العقد، وهو الربط والإحكام والتوثيق والجزم والقطع، فصحة القراءات العشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع ومجزوم به عند الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، وليس منها شيء شاذ. واليوم بمشيئة الله تعالى سنكمل الكلام على هذه الجزئية، وهو كلام يتعلق بقول الإمام نعتقد العشرة. فنبدأ بسم الله. قال رحمه الله، قال أبو القاسم الهذلي، نعم الكتاب له رابط موجود، الكتاب موجود على الإنترنت، والشيخ محمد كان بيعرضه، ولكن إذا استطاع أحد أن يعرض صورة الكتاب أو صورة الصفحة التي نشرحها يكون طيبة. اسمه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، منجد المقرئين ومرشد الطالبين للإمام ابن الجزري، تحقيق علي محمد العمران. نعم وإياكم. طيب اللهم امين وياهم. قال رحمه الله، قال أبو القاسم الهذلي سأل مالك رضي الله عنه نافعا عن البسملة، فقال السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال كل علم يسأل عنه أهله. هذا الأثر الذي ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله يندرج تحته كلام كثير ومسائل متعددة. نحاول طبعا، الكلام كله فيه إن شاء الله فوائد، وكله فيه يعني حتى الاستطراد فيه إن شاء الله فيه فوائد لنا جميعا إن شاء الله. أولا، من أبو القاسم الهذلي؟ أبو القاسم الهذلي هو أبو القاسم يوسف ابن علي ابن جبارة الهذلي البسكري المغربي من بلاد المغرب، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ولد 403 هجريا وتوفي 456 هجريا بنيسابور 403 ل 465 من 403 مولده، توفي 465، يعني عاش كام؟ عاش 62 عاما. هذه الفترة التي عاشها رحمه الله، أمضى منها، هذا هو بقى هذا المفيد، أمضى منها 43 عاما من عمره في طلب العلم، مش في طلب العلم، في راحلا في طلب العلم. ده هو لم يستقر في مكان، رحل إلى جميع البلدان تقريبا، سنرى يعني على التغريب، يعني في جميع البلدان، يعني دخل كل لا على التغريب، يعني رحل في أماكن كثيرة جدا، لا سيما في علم القراءات. ومن أعظم وأشهر كتبه الكامل في القراءات الخمسين، الكامل في القراءات الخمسين، هذا الكتاب حقق مؤخرا في 6 مجلدات بتحقيق الأستاذ الدكتور عمر يوسف عبد الغني حمدان، ومعه زوجته تغريد محمد عبد الرحمن حمدان، طبع أو يعني ضمن الذي موله كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامع الطيبة بالمدينة النبوية. وهذا طبعا كتاب عظيم جدا جدا. بدأ الهذلي رحلته الطويلة من بلاده المغرب، ورحل إفريقيا ومصر والحجاز والشام وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا وأصبهان وبلاد ما وراء النهر، بخارى وسمرقند وغيرهما وتركيا باب فرغانة. قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله: طاف البلاد في القراءات، فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل رحلته ولا لقي من لقي من الشيوخ. قال في كتاب الكامل، يا ابن الجزري ينقل عنه يعني أن الهذلي قال في كتابه الكامل: فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا. كم؟ كم؟ 365 شيخا، ما شاء الله، 365، 365 شيخ ما شاء الله، من آخر المغرب إلى باب فرغانة. فرغانة بفتح بالفاء المفتوحة طبعا وسكون الراء والغين المنقوطة. طبعا فرغانة دي في أوزبكستان تقريبا حاليا. يقول: من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا. طبعا لو كان في جو كان ممكن كمان ما شاء الله. قال: ولو علمت أحدا تقدم علي في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته. الله أكبر على همة علمائنا ومشايخنا، الله أكبر. يعني 365 شيخ بس بحق، 365 ما شاء الله، جزا الله خيرا من وضع هذه الصورة، 365 شيخا بحق. كل شيخ ذهب وتعلم عنه وقرأ وأخذ منه، كما فعل الإمام ابن الجزري رحمه الله، مر معنا في ترجمتي، تعلم على يديه وأخذ منه العلم بحق، مش كثرة يعني على قلة فائدة كما يقولون. الآن ممكن تقول لك أنا معي 20 شيخ، وليس بحق، ليس بحق، إنما هؤلاء أخذوا العلم بحق وأدوه بحق وأدوا الأمانة التي فوق عنقهم، هؤلاء فعلوا هكذا. نسأل الله سبحانه أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ف لا يوجد عندهم مثل ما عندنا من سبل ميسرة في المواصلات والتنقلات، لا يوجد، لم يوجد عندهم. الإمام ابن الجزر شوف رحل، قلنا عن تكلمنا عن رحلاته، والإمام والآن الإمام الهذلي رحلوا الدنيا يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، ولم يوجد عندهم مثل ما عندنا من المواصلات في البر والبحر والجو، سبحان الله. ومع ذلك همم عالية في طلب العلم، 42 سنة راحلا في طلب العلم، ولد 403 وتوفي 465، عاش 62 عاما، منها 43 أو 42 سنة في طلب العلم. هذه همم، سبحان الله. هؤلاء صدقوا، صدقوا مع الله تبارك وتعالى، فأعلى الله ذكرهم وأعلى شأنهم ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الناس بحق، مش يروح هنا وهنا وهنا ويوزع إجازات على الناس ويقول أريد أن أكون ابن الجزري الثاني حتى الناس تأخذ عني في شتى الأرض ويلتقي تلتقي الأسانيد عندي. لا، مش كده. هؤلاء أخلصوا، علموا، نشروا العلم قبل نشر الأوراق والإجازات، فنفع الله بهم. والخلاصة أن أبقى الله ذكرهم. الآن نقول قال فلان رضي الله عنه، قال فلان رحمه الله، ومذكور في الأسانيد، يذكر في الأسانيد ويذكر في الكتب، ونستدل ونقول قال فلان وقال فلان في كل شيء، سبحان الله. ومرة، وهناك نموذج آخر لعالم آخر وهو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، كذلك هذا الرجل درس وقرأ في مسقط رأسه بلاد الأندلس، ثم رحل إلى بلاد المشرق، فدخل مصر والشام والعراق وطرابلس ليبيا والقيروان تونس وغير ذلك. هذا مما قاله، قاله في في في في في الأرجوزة المنبهة، ارجعوا إلى هذه الأبيات. هؤلاء هم العلماء وهم ورثة الأنبياء، هم من تحملوا العلم حق تحمله وأدوه كذلك، فهم من هيأ الأرض وزرعها وحصد ثمارها، ونحن الذين أكلنا بعدهم بكل سهولة ويسر. نحن لم نفعل شيئا، هؤلاء هم الذين أسسوا هذا العلم، هم الذين تعبوا، هم الذين رحلوا وسافروا وأخذوا العلم تحملوه، هؤلاء هم الحفاظ، هم العلماء، نقلوا لنا هذا العلم في الكتب، وإحنا يعني الحمد لله وجدنا هذه الكتب الآن مطبوعة، وهي تحملنا عن المشايخ، قرأنا عن المشايخ اللي قرأ، ولكن هؤلاء هم الأصل، هم الأساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن يحسن ختامنا جميعا، اللهم آمين. هذا باختصار عن الإمام أبو القاسم. نعم طبعا في صعوبة في النقل في المواصلات، ولكن شوف رحل الدنيا، سبحان الله، رحلوا الدنيا هؤلاء الناس، الله المستعان. طيب، قال أبو القاسم الهذلي: سأل مالك. من مالك ده؟ نعم، مالك هذا هو مالك بن أنس المدني، المولود 93 من الهجرة، المتوفى 179 هجرية، الفقيه المحدث وثاني الأئمة الأربعة عند علماء أهل السنة والجماعة، وهو صاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. طبعا لا أخفى عليكم أشهر مؤلفاتي وهو كتاب الموطأ، ويعد هذا الكتاب من أوائل كتب الحديث النبوي وأشهرها وأصحها، حتى قال فيه الإمام الشافعي: ما بعد كتاب الله تعالى كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك. ولد بالمدينة كما قلنا سنة 93 هجريا، ونشأ في بيت علم، فحفظ القرآن الكريم في صدر حياته، ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوي وتعلم الفقه أو تعلم الفقه الإسلامي، فلازم فقيه المدينة ابن هرمز 7 سنين، كما أخذ عن كثير من غيره من العلماء كنافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري، وقرأ القرآن الكريم على نافع المدني، يعني من شيوخه، أي من شيوخ مالك، الإمام مالك نافع. ولذلك احنا الآن في ارتباط، الآن سأل مالك رضي الله عنه نافعا، نافع اللي هو مين؟ اللي هو نافع القارئ المعروف المدني، وأيضا نافع قرأ عليه كتاب الموطأ، فكل منهما قرأ على الآخر. مالك رحمه الله قرأ على الإمام نافع القرآن، ونافع قرأ على الإمام مالك كتابه إيه؟ الموطأ. ومات طبعا 179 هجريا، مات 179 من الهجرة، لما مرض رحمه الله ورضي عنه 22 يوما ثم مات، وصلى عليه أمير المدينة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، ودفن بالبقيع. من شيوخ مالك كما سيأتي معنا في بعض الأثار نافع مولى عبد الله بن عمر، ومر معنا أن من شيوخه أيضا نافع المدني اللي قرأ عليه القرآن، والكثير من طلاب العلم قد يخلطوا بين الاثنين، بين نافع مولى عبد الله بن عمر وبين نافع اللي هو المدني. الأول اللي هو نافع مولى عبد الله بن عمر، هذا المتوفى 108 هجريا تقريبا، من أئمة التابعين بالمدينة، واختلف في أصله، ويعد من شيوخ مالك اللي هو والإمام مالك لازمه وكثيرا وحدث عنه وانتفع به. هذا نافع مولى عبد الله بن عمر روى عن ابن عمر وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن رافع بن خديج وعن أبي سعيد الخدري وأم سلمة وغيرهم، ويسمى بنافع مولى ابن عمر لأنه حصل عليه وهو صغير في إحدى غزواته فأحضره إلى المدينة وعاش معه. لازم نافع شيخه ابن عمر كثيرا وانتفع به. قال نافع: سافرت مع ابن عمر 34 بين حجة وعمرة. ومن أصح الروايات في الحديث رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة التي يقول عنها المحدثون السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية، وفي ذلك يقول البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وأيضا قال مالك عن شيخه نافع هذا: إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. روي أنه لما احتضر رضي الله عنه اللي هو نافع مولى ابن عمر بكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعد بن معاذ وضغطة القبر. وضغطة القبر، هذا هو نافع مولى عبد الله بن عمر. الثاني بقى نافع من النافع المدني اللي هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللي هو أبو روين أو أبو عبد الله، هذا المقري المدني الأصبهاني الأصل، إمام القراء والقراءة والإقراء بالمدينة النبوية، معروف طبعا لدى القراء الإمام نافع. طبعا من أشهر ما قيل في كرامته أنه إذا تكلم فقيل له: يا أبا عبد الله، أو يا أبا رويم، أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس طيبة، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في أي يقرأ القرآن، فمن ذلك الوقت أشم من في هذه الرائحة. طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله حكى ذلك بقوله: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. قال مالك بن أنس: نافع إمام الناس في القراءة، وقال مرة: قراءة أهل المدينة سنة. قيل له: قراءة نافع؟ قال: نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم. والنصوص في ذلك كثيرة جدا في الإمام طبعا نافع. الإمام نافع يقول الليث بن سعد المصري لما قدم المدينة سنة 10 بعد المئة 110 من الهجرة، قال: وجد نافعا إمام الناس في القراءة لا ينازع. والأصمعي يقول: كنت أجالس نافع، أو قيل حكي عنه بواسطة والله أعلم، كنت أجالس نافع ابن أبي نعيم، وكان من القراء الفقهاء العباد. فهذا هو الإمام نافع، وطبعا لا يخفى على طلاب القراءات. أيضا فائدة أن نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ للإمام نافع المدني، شيخ له. يعني شوف الآن، لأن الثلاثة في عصر واحد، مالك ونافع مولى عبد الله بن عمر ونافع المدني اللي هو القارئ، الثلاثة في عصر واحد. فنافع مولى عبد الله بن عمر شيخ للإمام نافع المدني. قال الإمام نافع: جلست إلى نافع مولى عبد الله بن عمر واقتبست منه العلم، ومالك من الصبيان. الإمام مالك رحمه الله. هذا الأثر أيها الإخوة اللي هو سأل مالك رضي الله عنه نافعا عن البسملة، اللي هو وفي رواية أخرى عن الجهر بالبسملة أثناء الصلاة. هذا الأثر عند الإمام الهذلي في كامله، في كتابه الكامل يعني، ذكره تحت فصل في المقرئين السبعة ومن تبعهم، ثم صدر كلامه على ثناء الأئمة على الإمام نافع ومنهم الإمام مالك، فنقل أن مالك بن أنس قال: قراءة نافع السنة، قراءة نافع السنة، إلى أن قال: قال قالون: ما قرأ نافع آية ولا أقرأها إلا على طهارة، ناهيك من كان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون والأنصار متوافرون. ولما قال نافع: السنة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لم يعد مالك أن سلم اللفظ، وقال: كل علم يسأل عنه أهله. هذه الرواية التي أتت في الكامل والتي عليها مدار النقل تقريبا في كتب القراءات. ولكن يلاحظ هنا أن صيغة الأثر ليست متوافقة لفظيا كما في المنجد، منجد المقرئين. فكأن، والله أعلم، كأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تصرف فيه شيئا يسيرا، وربما كان موجودا هكذا في النسخة التي بين يديه، أو وصلته هكذا، أو حكاه بطريقته، والعلم عند الله. أيضا ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره في باب البسملة في الفصل الثامن، اللي هو في حكمها، وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا. فقال: قلت وحكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله. ويلاحظ هنا أن صيغة النش متوافقة تقريبا مع صيغة المنجد، وأيضا أورده الإمام ابن الجزري رحمه الله بصيغة مختلفة في كتابه غاية النهاية، فقال: قال مالك لما سأله، يعني سأل نافعا عن البسملة: سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس في القراءة. فإن اختلفت الصيغة. وذكره أيضا الإمام القسطلاني في لطائف الإشارات كما ذكره الهذلي تماما بدون ذكر اللفظ من قول أن سلم اللفظ، وزاد أيضا بعد كل علم يسأل عنه أهل، إن كل علم يسأل عنه، زاد جملة وكان إمام المسجد النبوي. هذا باختصار أيها الإخوة، وهذا استقراء وتتبع مني، ولم أرى من ذكر هذه الأشياء أو هذه النصوص بهذه الطريقة، ولكني اجتهدت في ذلك فجمعتها، لأن هذا يعني أن الأثر شغلني صراحة كثيرا، شغلني لأن في فوائد ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. اللهم أمين وإياكم، بارك الله فيكم، اللهم أمين. طيب الآن ما علاقة ذكر هذا الأثر في مقدمة الكتاب بموضوع الكتاب؟ يعني ما العلاقة في ذكره الإمام ابن الجزري هذا الأثر في مقدمة هذا الكتاب بموضوع الكتاب؟ هذا الأثر له علاقة بقول ابن الجزري نعتقد العشرة مع موضوع الكتاب. علمنا سابقا أن الإمام ابن الجزري رحمه الله قدم باعتقاد صحة القراءات العشر، لما قال نعتقد العشرة أي صحة القراءات العشر أو تواتر أو ثبوت، ردا على من ينفي ذلك أو يتكلم بغير علم، ثم ذكر لهم هذا الأثر. ليبين لهم أن كل علم يسأل عنه أهله. يا من تتكلمون وتقولون إن هذه القراءات ليست صحيحة أو ليست ثابتة أو أن بعضها ليس ثابت، القراءات المتواترة اللي هي تكلم عنها الجزري، أو أن القراءات الثلاث التي فوق العشرة ليست صحيحة أو أنها شاذة أو يقول لهم ابن الجزري إن كل علم يسأل عنه أهله. هذا هو المراد من إراده أو الهدف أو الغاية من إراده لهذا الأثر، هو هذا هو الشاهد يعني. لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر كلاما بعده يؤيد هذا الكلام ويعضده ومنه ولا شك عند كل ذي لب كما سأتي معنا تقريبا أن من تكلم بعلم وكان هذا العلم يتعلق بما يتعلق بفن آخر سأتي معنا إن شاء الله شرح هذا. مع العلم أن الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يرد على عوام الناس إنما يرد على بعض الفقهاء وغيرهم ممن نفوا هذه القراءات أو بعضها. طيب ما الذي يؤخذ من هذا الأثر أو ما يدل عليه باختصار؟ الجواب يؤخذ منه الرجوع في أي إشكال أو سؤال إلى أهل كل فن في تخصصهم. الثاني التسليم عند ثبوت الحجة، التسليم عند ثبوت الحجة. طيب أيضا لماذا رجع الإمام مالك بن أنس إلى الإمام نافع المدني؟ لأنه شيخه الذي قرأ وتلقى عنه القرآن كما مر معنا منذ قليل، مر معنا منذ قليل قول مالك قراءة نافع سنة أو ربما قال قراءتنا سنة كما هو مذكور في كتاب الكامل، وقال ابن وهب قراءة أهل المدينة السنة، قيل قراءة نافع، قال نعم، وكيف أنت برجل قرأ عليه مالك؟ أهو شيخه، إذا نافع شيخ مالك في القرآن. وهذا هو السبب في التوافق بين فقه الإمام مالك المدني وقراءة الإمام نافع المدني، وهذا ما نراه في يومنا هذا في بلاد المغرب العربي، نرى أكثرهم على الفقه المالكي أكثرهم أو غالبهم. وقراءة الإمام نافع يعني نرى أكثرهم على الفقه المالكي، وقراءة الإمام نافع سواء كان برواية قالون أم برواية ورش، فهناك علاقة وارتباط بين المذهب الفقهي والقراءة. ولعل الكثير يسأل هذا السؤال أيضا، أنا سأريده من باب يعني هو في استطراد في بعض الأشياء ولكن هي فيها فائدة. الكثير يسأل هذا السؤال، لماذا انتشرت رواية حفص في كثير من البلدان؟ الجواب باختصار لأن الذي كان يملك السلطة في كثير من بلدان المسلمين هم العثمانيون، هم العثمانيون. طيب وإيش يترتب على ذلك يعني؟ طيب الدولة العثمانية كانت على مذهب أبي حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة في الفقه، وأبو حنيفة من أين؟ من الكوفة في العراق. طيب فاختاروا راويا من الكوفة ليتوافق مع مذهب أبي حنيفة الكوفي، وهو هذا الراوي من؟ حفص الكوفي. وحفص أخذ عن من؟ عن عاصم الكوفي، وهو أخذ عن من؟ عن عبد الرحمن السلمي الكوفي، ومن ثم طبعا انتشرت قراءته في شتى بلدان المسلمين والله أعلم. حتى الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي كان يقول بالتكبير موافقا للإمام ابن كثير المكي، وكان يقول عن التكبير سنة، وكان يقول عن التكبير سنة، فقد دافع الإمام الشافعي وانتصر للتكبير للإمام ابن كثير رحمه الله الذي ضعف البعض طبعا بعض هذه الروايات أو بعض قراءاته الذي تقول به بالتكبير. طيب الخلاصة أن الإمام مالكا تلميذ الإمام نافع في القراءة. طيب قد يسأل سائل بطريقة أخرى فيقول لماذا رجع الإمام مالك الفقيه إلى الإمام نافع القارئ، قلنا سابقا لأنه شيخه الذي قرأ وتلقى عنه القرآن. ولكن المتبادر إلى الذهن أن المسألة فقهية، أن المسألة فقهية. إيه هي المسألة؟ المسألة اللي هي مسألة البسملة من حيث الجهر والإصرار، هذا يرجع فيه إلى الفقهاء أم إلى القراء؟ هذه مسألة فقهية تكلم فيها الفقهاء. ولكن يبدو والعلم عند الله أن الإمام مالكا أراد أن يعلم كيف تلقى نافع عن شيوخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أراد أن يعلم الصفة العملية عند القراء لهذا الحكم، لأن اختلاف الفقهاء قائم على النظر والاجتهاد في النصوص، لا سيما أنها مختلفة في خلاف ليس في الدليل ولكن في الاستدلال، مش في الدليل، لا في فقه الدليل، في كيف يستنبط الحكم، هذا غالب خلاف الفقهاء. فطبعا هو أراد أن يعلم الصفة العملية عند القراء أو عند نافع، كيف تلقى نافع عن شيوخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون قرأ البسملة بالجهر مثلا، لأن طبعا نافع قرأ على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر القاري اللي هو المدني اللي هو يزيد بن القعقاع، وقرأ أيضا على عبد الرحمن بن هرمز، وهم عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس ومولاه عبد الله بن عياش، وهم عن زيد عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قرأ على زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط، ولذلك يقول والله ما قرأت حرفا إلا بأثر. والأصل والله أعلم أن يكون الرجوع في هذه القضية عند القراء في عد الآية، في عد الآية، يعني احنا لما نيجي المسألة فيها كلام من حيث عد الآية عند القراء، وفيها كلام عند الفقهاء، والفقيه أيضا مرتبط بالقارئ، لأن الفقيه قد يبني حكما على القراءة كما لا يخفى عليكم، وهذا ما جعل البعض يكتب في أثر القراءات في الفقه الإسلامي، أثر القراءات في الفقه والعقيدة. فعندما مثلا الفقيه لما يجد قراءة صحيحة تقول يطهرنا ويطهرنا، هنا في حكم فقهي مبني على القراءة. لما مثلا يقول أرجلكم وأرجلكم، هذا حكم فقهي مبني على القراءة، وغير ذلك الكثير. فالفقيه يأخذ بأحكام بالقراءات ويبني عليها حكما. ولكن الأصل والله على أن يكون الرجوع في هذه القضية للقراء في عد الآية، هذا هو الخلاف عندهم كما سأذكر إن شاء الله بعد قليل. فمالك سأل نافعا عن قضية فقهية وهي الجهر والبسملة، الجهر والإصرار بالبسملة، ومع ذلك سلم له فيما قال حسب هذا الأثر. ولكن كما قلت لكم ربما يكون لخلاف القراء في عد الآية أثر في الحكم الفقهي. الخلاف في عد الآية في سورة الفاتحة في موضعين، في الأول في البسملة، والثاني في قول صراط الذين أنعمت عليهم. المكي وابن كثير والكوفي، الكوفي اللي هم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، يعدون البسملة آية ولا يعدون أنعمت عليهم آية. إذن المكي المكي اللي هو ابن كثير والكوفيون يعدون البسملة آية. طيب غير المكي، غير المكي والكوفيين لا يعدون البسملة آية ويعدون أنعمت عليهم آية. ولذلك يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي والكوفي مع مكي يعد البسملة سواهما أولى عليهم عد له، طب ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا الذي تكلم فيه القراء وبنى ربما الفقهاء يعني ارتباط الفقهاء ربما وأيضا نظروا لهذه القضية، والله أعلم. إيه الذي يترتب على ذلك في التطبيق العملي؟ في التطبيق العملي عند القراء للمكي بن كثير والكوفيين، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، أو مالك يوم الدين على اختلاف طبعا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. يبقى 7 آيات. فليعد البسملة آية، يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ولذلك نقول لمن يقرأ برواية حفص الأفضل أن يصل ويقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يصلها كلها. وينبغي على ذلك أن تثبت البسملة كتابة في المصحف 5 من القراء، وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، كلهم من الكوفة طبعا، الأربعة الأخرى من الكوفة، والباقون لا يحسبون البسملة آية، ولذلك يعدون أنعمت عليهم فيقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وينبغي على ذلك الذي ينبغي على ذلك أن تكتب البسملة، أن يكتب في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، إنما يأتون عند صراط الذين أنعمت عليهم وتعد آية رقم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبقى 7. هذا 5 من القراء طبعا، اللي هو نافع وأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر. طيب هذا خلاف القراء في عد الآية. طب خلاف الفقهاء، الشافعية والحنابلة يرون أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، لأنها نزلت فصلا بين السور غير سورة طبعا براءة، فيكره الابتداء بها. هذا عند الشافعية والحنابلة. المالكية يرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا شيء من سور القرآن، وهذا الذي جعلني أقف مع هذا الأثر. أن الإمام مالك لما سأل، أن الإمام مالك لما سأل نافعا عن البسملة فقال السنة الجهر بها فسلم إليه، مع أن المالكية يقولون بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من شيء من سور القرآن. فربما تكون المسألة الجهر والإصرار من حيث التلقي والقراءة عن القراء غير المسألة التي، فهذه مسألة وهذه مسألة، ولا يترتب عليها يعني ممكن عادي زي ما احنا بنصلي مثلا برواية حفص، حفص كوفي بيثبت البسملة، ومع ذلك نرى الكثير لا يرون أن الإسرار بالبسملة ولا يجهرون بها، فربما تكون المسألة منفصلة والله أعلم. أما طبعا الحنفية فيرون أن البسملة آية من القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة. وسبب اختلاف الفقهاء هو فهم الدليل وليس الدليل نفسه. وعلى الجمع بين خلاف القراء في العد وخلاف الفقهاء، من جعل البسملة آية من القرآن ولم يجعلها من الفاتحة على وجه الخصوص لم يوجب قراءتها في الصلاة، وإنما تقرأ على سبيل الاستحباب. شوف، طب يسر بها أم لا يسر؟ طب ما هو اللي هيسر بها هيقرأها، يعني عشان الجماعة اللي بيقولوا إيه لو أثبتنا البسملة زي حفص بيثبت البسملة، طيب أنا هسر بها ولا هجر؟ لو أنا سررت بها أو جهرت أنا كده كده أقرأها، فالقضية في القراءة نفسها مش عدم قراءتها، فالخلاف هنا قائم على القراءة نفسها. يعني اللي جعل البسملة آية من القرآن ولم يجعلها من الفاتحة لم يوجب قراءتها في الصلاة. طيب أما لو أما الحنابلة أو الشافعية، لا الحنابلة والشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من القرآن، وعلى هذا يوجبون قراءة البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، يوجبون قراءتها، إنما هل يسر بها أم يجر دي مسألة تانية، المهم يقرأها إيه؟ يقرأها القارئ. المقصد ان الخلاف سائغ في هذه القضيه، الخلاف سائغ. طبعا مالك وابو حنيفه لا تبطل الصلاه عندهم بسبب ترك البسمله. هذا يعني طبعا ممكن ايضا نتطرق لشيء اخر. قال كل علم يسال عنه اهله، كل علم يسال عنه اهله. هل الطالب يتخصص في علم ما أم يتوسع في العلوم؟ أيضا هل السائل يرجع للمتخصص في فن ما أم للمتوسع؟ الإجابة عن السؤال الأول، ينبغي على طالب العلم أن يعتني أولا بما هو فرض عين عليه أن يتعلم، ما يعني ما يتعلمه من فقه وعقيدة وغير ذلك، ويدرس أصول كل علم من العلوم الشرعية ويضبط مسائله، فإذا ما فعل ذلك فإنه يتخصص في فن ما ويعطيه اهتماما وبحثا أكثر. يعني سأعطيكم مثال، بعض الناس في هذا الزمان ما شاء الله يدرس جميع العلوم في الجامعات وعلى الشيوخ، يدرس في علوم القرآن في التفسير، ويدرس في القراءات والقرآن والقراءات، ويدرس في المصطلح في الحديث، ولكنه بعد ذلك يتخصص في القراءات ويعطيها اهتماما وعناية، يعني خلاص فصارت هي تخصصه والكلام فيها أكثر، ولكنه مع هذا لم يهمل العلوم الأخرى، لم يهمل الحديث أو مصطلح الحديث أو دراسة مبادئ أو أصول أو قواعد أصول الفقه إلى غير ذلك، ولكنه بعد ذلك بعد أن يضبط هذه الأشياء أو يدرسها يتخصص في فن ما. ولذلك قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، فاقصد لفن من العلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما ناظرني رجل قط وكان متفننا في العلوم إلا غلبته. لاحظتم؟ التخصص، التخصص يعني طيب، يعني الآن بارك الله فيك، تقول أختي دعايدة إبراهيم، يعني الآن أنت درست في معهد في كلية، درست في الطب، في الطب أو شوفها ما شاء الله، لسه أقول في الطب الأخ، درست في الطب ما شاء الله جراحة، ودرست عيون، ودرست باطنة، ودرست ولادة، ودرست كل شيء، وبعد كده تخصصت في شيء ما، بعد هو دوت التخصص، تخصصت في الأسنان، يبقى كده ها يكتب كده المتخصص أو الاستشاري في الولادة وكذا، استشاري في كذا، إنما هو عنده علم، عنده فكرة عن الطب العام، ولذلك في بعض المستشفيات إيه اللي بيحصل؟ تخش في الطوارئ طبيب عام، طبيب عام دوت أي حد يكشف عليه، ده عنده مبادئ، عنده قواعد دراسها، ولكن في قضايا تخصصية ما يستطيع أن يتجرأ ويقدم عليها، لابد أن يرجع إلى أهل التخصص وهم الذين اهتموا واعتنوا ببعض المسائل والقضايا اهتماما بالغا حتى صار يرجع إليهم. هذا هو باختصار شديد يعني للتقريب. فإحنا بنقول بارك الله فيكم، هذا درس في الجامعة، درس في المعاهد، درس فقه وأصول فقه ومحاديث ومصطلح حديث، ودرس عقيدة، ودرس كذا وكذا وكذا وقراءات، طيب ما شاء الله هو صار عالما في كل هذا؟ لا، هو الآن عنده مبادئ هذه الأشياء، عنده فكرة عنها، ولكن بعد ذلك تخصص في علم ما ثم توسع فيه فأعطاه اهتماما ووقتا وجهدا فصار بارعا فيه. هذا باختصار. ولذلك نكمل ما قاله أبو عبيد القاسم ابن سلام، قال: ما نظرني رجل قط وكان مفننا أو متفننا في العلوم إلا غلبته، ولا نظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمي. طيب، الأفضل السائل أن يرجع للمتخصص في فن ما عرف واشتهر به بين الناس مع دراسات الأصول ومسائل العلوم الأخرى، أن يرجع للمتوسع؟ يعني ما في مهنة اسمها متخصص، الله يحفظك، ما في مهنة اسمها متخصص، هذا الصلاح، الصلاح عند أهل عند العلماء. مش فاهم سؤالك، لا ما فهم سؤالك، بارك الله فيك. طيب خلي الأسئلة لغاية ما نخلص عشان الوقت، نخلص وقتنا وبعدين إن شاء الله. يا إخوان الله يحفظكم، إحنا قلنا الكلام دوت، ما إحنا قلنا يضبط، ما يعني يضبط مسائل كل علم، يعني يضبط مسائل كل علم، هو ضبط المسائل كل علم ده سهل؟ هو ضبط مسائل كل يمر على كل العلوم، هذا قصدي، ألم أقل ذلك منذ قليل؟ قلت ذلك بارك الله فيكم. قلت الذي يقول بها للعلم أنه يدرس أصول كل علم من العلوم الشرعية ويضبط مسائله، هي دي سهلة؟ ده يبقى شيخ فيها أصلا، هذه يبقى شيخ فيها أصلا. لما ما أنا قلت هذا، قلت يدرس أصول كل علم من العلوم الشرعية ويضبط مسائله، فإذا ما فعل ذلك فإنه تخصص في فن ما ويعطيه تماما. هذا الكلام قلت قبل أن أقول قول الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا قلت بارك الله فيكم. ولكن تعالوا لننظر هل هذا يتحقق في يعني في في في أحد في هذا الزمان؟ خلينا نكون صادقين مع بعض، هل هذا يتحقق في أحد في هذا الزمان يكون عالما في الفقه وأصول الفقه والعقيدة والمصطلح والسيرة والقراءات؟ لا نريد أن نضحك على أنفسنا، احنا بنقول بارك الله فيكم يدرس ما هو فرض عين عليه في الفقه والتخصص، حتى اللي بيقول تخصص هذا معذرة، يعني معذرة، هو مش متخصص في كل فن، مش متخصص في كل فن. الذي يقول هذا يعني يا أخواني قضية التخصص في كل فن هذه محتاجة عالم، سأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا بعد قليل. فالآن هذا يتخصص في الفقه وأصول الفقه والعقيدة والمصطلح والقراءات، هذا قل. هنا بنقول يدرس ما هو فرض عين عليه من فقه عبادات معاملات واجب الوقت، كل هذا يتعلمه من العقيدة، هناك أشياء يتعلمها، يدرس من أصول الفقه ما يعين على الفهم، ويدرس من مصطلح الحديث ما يعين على الفهم. إنما نقول يتخصص في أصول الفقه ويتخصص في المصطلح ويتخصص في القراءات ويتخصص في العقيدة لا احنا يعني هذا بحر. ده بعض الناس في مصطلح الحديث ظلت طيلة عمري، فترة عمري يصحح ويضعف يصحح ويضعف حتى في آخر عمر، وهو متخصص طول عمره في هذه القضية. القراءات بحر، علم القراءات بحر من يعني يحفظ في البداية تحفة وجزرية عشان يقرأ رواية حفص، وبعدين يدخل في القراءات يحفظ الشاطبية، حفظ الشاطبية مع دراستها ومع فهمها وشرحها وقراءتها، القراءة بمضمنها على شيخ 3 سنين ولا أقل شيء، ثم القراءات الثلاث يحفظ الدرة ويدرسها مع صعوبة ألفاظها وتشرح له ويضبط ألفاظها ويقرأ بمضمنها، عاوز سنة أقل شيء 4 سنين ولا 5 سنين، ثم يدخل في الطيبة وما أدراك ما الطيبة ليحفظ هذا المتن، ثم يقرأ من خلاله ويشرح له أولا، ثم يدرس الطرق إلى غير ذلك، عاوز 3 4 10 سنين في القراءات. ده بس وقت التحمل، وقت التحمل عاوز فترة عشان يقرأ ويزداد علما وتثبت المعلومات عنده، ثم بعد ذلك محتاج له فترة عشان يعني 15 سنة في القراءات يا مستعان، ومع القراءات كما قال عابر السبيل صح نحو صرف بلاغ عشان يفهم. ده لا لا لا يقول لك متخصص، واللي بيتكلم سبحان الله ما هو متخصص في شيء معذرة يعني. يا إخوة الله يحفظكم، العلم بحر واسع. الإنسان كما قلت لكم لو يحفظ القرآن ويدرس رواية حفص فقط ثم يقرأ في التفسير ويدرس ما هو فرض عين عليه من الفقه ومن العقيدة، الحمد لله الحمد لله، والله العظيم يعبد ربه على يقين على علم بهذا الأمر. إنما يضيع نفسه، من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك في هذا الزمان؟ هذا قليل جدا. احنا في زمن الآن غير الزمن الأول، غير الزمن الأول يعني من 100 سنة 150 سنة 200 سنة ممكن كان في علماء وفي حفظة كان يحفظ الصورة أو يحفظ الوجه من قراءة، إنما احنا في زمن الآن زمن الفتن، وما أدراك ما هذا الزمن. قل هؤلاء العلماء الذين ابتعدوا عن الفتن وعن هذا الواقع قليل جدا، يعدوا على الأصابع، ما فيش نعم بركة في الوقت صح، وكله مشغول بالجوالات ومشغول بالإنترنت، وكله بيطلب على الإنترنت غاية ما عنده يمكن يطلع ويتطلع ويتصفح في المواقع. لا، العلماء دولت كانوا العلماء موجودين، في بعضهم موجود الآن بس مخفيين سبحان الله، لا يعلم عنهم أحد شيئا، في موريتانيا في شنقيطو بعيدين عن كل البعد عن هذه الرفاهية وهذا العالم الذي يعني ظهر لنا جديدا، بعيدين بكل البعد. هؤلاء هم العلماء، بعيد عن ما يشغله، بعيد يجلس في الصحراء بعيدا عن الناس ويحفظ، يحفظون آلاف الأبيات، هؤلاء هم العلماء الربانيون فعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعصمنا. ده الواحد يعني يقول يا ربي ثبتنا بس. إنما إحنا في فتن، نسأل الله العفو والعافية، فتن يعني في مصر الناس بتعاني. أنا بديكم مثال في مصر، والناس بتعاني من المواصلات. من الناس يعني عنده، كل واحد عنده سيارة وعنده بيت واسع وعنده مكان ما شاء الله، قليل جدا. إنما طالب العلم يجاهد ويكافح ويخرج من بيته في مجاهدا في المواصلات وفي الفتن في الشوارع والنساء والأغاني. ونسأل الله العفو. وأنا لا أقول هذا يعني، أنا أقول كل واحد له ظروفه، كل واحد له ظروفه، له ظروف خاصة. فلما نيجي نلزم هذا الطالب ونقول له كن عالما في كل فن، هذا يتفوه بما لا يدري، ويعني ويأمر الطالب بما لا يطيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، اللهم آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، الأفضل السائل أن يرجع للمتخصص في فن ما عرف واشتهر به بين الناس مع دراسات الأصول ومسائل العلوم الأخرى. مثلا نرى في بعض الفضلاء متخصصا في الفقه والعقيدة والعلوم الأخرى، فالأمر نسبي من رجل لآخر، نسبي. يعني نسبي يعني قد يكون ما شاء الله فعلا متخصصا متأصلا واعيا مدركا عالما بحق في الفقه بجميع مسائله، وفي العقيدة بجميع مسائلها، ها، وفي العلوم الأخرى. فالأمر نسبي من رجل لآخر. يعني عندنا الشيخ الله يرحمه، الشيخ ابن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلم. مثلا هذا الشيخ شرح في الفقه، وشرح في العقيدة، وشرح في أصول الفقه، وشرح في مصطلح الحديث. ولكن هل هو في كل العلوم هذه مثلا، يعني في أصول الفقه ومصطلح الحديث، متخصصا كالمتخصص مثلا؟ قد يقول قال نعم، وقد يقول آخر لا، الشيخ في بعض الأشياء أوسع أوسع أوسع لم يتطرق لها في مصطلح الحديث مثلا. وهناك من كان مشتغلا بمصطلح الحديث أكثر منه، وأولاه اعتناء أكثر منه. نقول نعم قد يكون صح، فالأمر نسبي من عالم لآخر. كذلك نرى التفاوت في القرآن والقراءات، التفاوت في القرآن والقراءات. يعني في مجال القرآن يتفاوت الناس بحسب تخصصها. ترى في الزمن دوت بعض الناس متميز جدا في ضبط المتشابهات، متشابهات القرآن، ما شاء الله يحفظ القرآن حفظا متقنا بأرقام الآيات والصفحات. ونرى بعض الناس تميز جدا، هو في التجويد، تخصصه تجويد، ولكن تميز جدا جدا في الوقف والابتداء مثلا، في المخارج والصفات، ويفعل دورات تلو دورات، وينفع الله سبحانه وتعالى به. القراءات نفسها فيها تفاوت، يعني هذا مشهور بالإقراء في ضبط القراءات وإقرائها، لم يصنف، لم يكتب شيئا في الإقراء فقط. هذا متميز جدا في التحريرات. ليه؟ لأنه أعطاها وأولاها وقتا واعتماما واهتماما وبحثا وجهدا يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الجانب. هذا في التوجيه، نرى بعض الناس ما شاء الله في التوجيه القراءات، ما هو هو أصلا تخصص قراءات، يقول فلان بدرس قراءات، بس اعتنى بقضية التوجيه أكثر أكثر في الضبط والرسم. هل كل بتوع القراءات ما شاء الله تبارك الله يعني في الضبط ده؟ أنا أقول 99%، بلاش 99 عشان ما حدش يزعل مني، بلاش، خليهم 95. 95% من 95% من أهل القراءات يغفرون عن قضايا الضبط والرسم وعد الآية، كتير جدا. هو يدوبك يقرأ القراءات، يحفظ لو حفظ الشاطبية كويس ما شاء الله، ولو حفظ ما شاء الله الدرة بعد ذلك، يعني 99. طيب الشيخ، طيب الحمد لله ان في ناس موافقان. طيب سبحان الله، هذا متخصص في الإجازات والأسانيد ما شاء الله، لأنه أعطاها بعض الوقت، أو أعطاها وقتا وبحث ونظر. هل كل الناس متخصصة في ذلك؟ فلان قرأ على فلان يا شيخ، كتير جدا من الناس، المشايخ الكبار كتير منهم ما يعرفوش يعني بعض قضايا الإجازات والأسانيد، لأنه لم يعطيها وقتا، لأنه بيقرأ يا ابن خذ يا ابن السند اكتبه، خذ هذا السند اكتبه، اطبعه، خلي فلان يكتبه لك، إنما هو لم ينظر بنفسه. كثير جدا من المشايخ بهذا الطريق. نرى أيضا هذا متميز في تحقيق المخطوطات والتراث، وهذا مثلا متميز في الحصول على نفائس المخطوطات. يعني حتى أهل القراءات، شوف كل واحد متميز في فن ما من فنون القراءات نفسها، مش القراءات لأن القراءات وعلومها. الضبط والرسم ده من علم القراءات. عد الآي من علم القراءات. من الطلاب لو عديناهم يحفظ مثلا منظومة الفرائض الحسان؟ قليل من اهتنى، ممكن درسها إنما اعتنى بها ودرسها يعني وحفظها قليل جدا. من يحفظ مثلا العقيلة للشاطبي رحمه الله؟ قد يحفظها الكثير، ولكن أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد لم يحفظها. إذن في الفن نفسه اللي هو القراءات، نرى في القراءات وعلومها يعني في تفاوت. فالآن السؤال، أنا محتاج الآن مسألة في الرسم والضبط دقيقة جدا جدا. والله الشيخ بتاع القراءات دوت مطلع على الرسم وعنده دراية و أرجع ليه مش إشكال، إنما ممكن أرجع لواحد تاني متخصص. يعني متخصص يعني أولى هذا العلم، هو عنده علم بتاع القراءات، قد يكون عنده فكرة وعنده علم ودرس بس لا، ده في واحد تاني مهتم أكثر. يعني مهتم أكثر يعني شرح هذه المتون ودرسها واعتنى بها واحتك بها، وكانت هناك مباحثات ومناقشات وحصل على مخطوطات ووقف على أشياء. ده لا، ده دوت يرجع إليه، هذا يرجع إليه، يرجع إليه في هذه القضية. في قضية في الإشكال في التوجيه، أرجع إليها للرجل لصاحب التوجيه الجيد. قضية في الإجازات والأسانيد، مش كل الناس عارفاها، هل فلان قرأ على فلان؟ هل فلان أدرك فلان؟ قرأت على الشيخ فلان ومات وأنا في نص الخاتمة، ماذا أفعل؟ بس ما قاليش أجازتك ولا كتب لي إجازة، وده سؤال أعمل إيه؟ أرجع للمتخصص، ما روحش لأي واحد أسأله. ايه متخصص دوت؟ يعني مش متخصص، لا ده واحد يعني عنده علم بهذه القضايا، اطلع عليها، قرأها، عنده اصول هذا هو، هذا الذي اقصده انا. انما كيشمل يبقى نعم يدرس في الفقه، ويدرس في اصول الفقه، ويدرس في اللغة ام العلوم قبل ذلك، ويدرس في مصطلح، ولكن يدرس ما يستعين به على فهم هذه العلوم، ثم بعد ذلك يتخصص في علم يدرسه. أما بقية العلوم فهو درسها، ولكن يعني تخصص يعني يعطي هذا العلم اعتناء واهتماما أكثر، يتصدر به ويفتي الناس به ويعلم الناس به، وبذلك ينفع الله سبحانه وتعالى به. هذا هو مراد كلامي. أيضا لعلكم تلاحظون أنه يؤخذ من هذا الأثر أن من علم حجة على من لا يعلم، كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالإنسان يرجع إلى أهل الفن، ولأن من علم حج على ما لم يعلم أو ما لا يعلم. أيضا يؤخذ من هذا الأثر أن المرأة لا يتكلم إلا فيما يحسنه ويعلمه، وإلا وقع في العجائب والغرائب. ولذلك قالوا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. تدرون من قائل هذه العبارة؟ هذه العبارة قالها الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، عندما رد على الكرماني شرح البخاري أيضا في باب الدعاء عند الجمرتين من كتاب الحج. الكرماني حكم على حديث الباب بأنه من مراسيل الزهري، فرد عليه ابن حجر العسقلاني رحمه الله وذكر هذه المقولة التي نسمعها كثيرا، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. كده الحمد لله انتهينا من هذا الأثر الذي قدمه الإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمة كتابه. ثم قال رحمه الله تعالى، نكمل ولا خلاص؟ الآن تقريبا دخلنا في ساعة، نكمل ولا ها نكمل يا مشايخ؟ طيب الحمد لله، جزاكم الله خير. كده أكمل وأنا مطمئن عشان ما أشقش على أحد، حتى لا أشق على أحد، بارك الله فيكم. طيب الآن ندخل إلى جزئية أخرى من كلام الإمام ابن الجزر رحمه الله. قال رحمه الله، والكلام سترون أنه مرتبط بعضه ببعض، سيأتي الآن. قال رحمه الله ولا شك عند كل ذي لب أن من تكلم في علم ولو كان إماما فيه وكان العلم يتعلق بعلم آخر وهو غير متقن لما يتعلق به داخله الوهم والغلط عند حاجته إليه. هذا النص، هذه قاعدة مهمة أو قاعدة في غاية الأهمية لطالب العلم، وهي مرتبطة بالكلام السابق اللي هو أن كل علم يسأل عنه أهله. فالإمام ابن الجزري كما سترون كلامه مترابط مع بعض ومبني على بعض. القاعدة هذه باختصار تقول إن كل علم يتعلق تعلقا شديدا شديدا وكان ذا أهمية بعلم آخر فإنه ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه أو يتعلم أهم مسائله، وإلا داخله الوهم والغلط. عندكم شكل الوهم بسكون الهاء الوهم، سأتي معنا إن شاء الله. ما الوهم؟ أو سأتي معنا ما الوهم؟ هناك فرق بين وهم بالفتح ووهم بالكسر. الوهم بالسكون كما عندكم هو المصدر، وكما أخذنا في اللقاء الماضي أن المصدر هو الأصل في تصريف الأفعال، والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي، كما قال الإمام الحريري رحمه الله كما قلنا ذلك في اللقاء الماضي. عموما كما عندكم الوهم بسكون الهاء هو المصدر، ولكن قال داخله الوهم أو الوهم. هناك فرق بين الفتح وبين الكسر. الوهم بكسر الهاء من وهم يوهم وهما بوجل يوجل وجلا، وهو بهذا التصريف يستعمل فيما أخطأ فيه الإنسان مع اعتقاد أنه على صواب. يقال مثلا وهم فلان في الصلاة إذا غلط فيها وسهى، يبقى يستعمل فيما أخطأ فيه الإنسان مع اعتقاد أنه على صواب. طيب الوهم بفتح الهاء هو الغلط وهو مرادف للخطأ. يقال فلان له أوهام، أي له أخطاء أو أغلاط، وهو ما سبق الذهن إليه مع إرادة غيره. وغالبا ما يكون في الألفاظ المتقاربة أو المتشابهة، الفعل منه وهم يهم وهما على وعد يعد وعدا. وأنتم سمعتم بالوهم أو الوهم عند المحدثين، يعني أن يحدث الراوي بحديث فيخطأ فيه دون أن يتفطن لهذا الخطأ. يعني مثلا كان يقول في متن، لأنه قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، كان يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن وعلمه، بدلا من أن يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني يكسر هذا، يكسر لمن يذكر الحديث به بالمعنى. مثلا في سند يقول مثلا حدثنا كبير ابن هشام، بدلا من أن يقول أو بدلا من كثير ابن هشام كما في صحيح مسلم مثلا. طبعا هذا خطأ. احنا قلنا من منذ قليل يستعمل فيما أخطأ فيه الإنسان مع اعتقاد أنه على صواب. يعني خيركم من علم القرآن وعلمه، هو أخطأ يظن أنه على صواب فيما قال، وإلا ما قال خيركم من علم، قال لقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كان الخطأ غير متعمد فهذا لا شيء على صاحبه، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الذي يتعمد في التغيير والتبديل في ألفاظ الحديث وغير ذلك فطبعا هذا حرام ولا يجوز، وهو من أكبر الكبائر، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الذي يتعمد في ذلك في التغيير والتبديل. نرجع لبيان هذه القاعدة المهمة التي ذكرها الإمام ابن الجزري، وهي بمعناها أن كل من تكلم في علم ولو كان إماما فيه وهذا العلم يتعلق به علم آخر وهو غير متقن لما يتعلق به داخله الوهم والغلط. هذه القاعدة تحتاج لتوضيح وهي سهلة عليكم إن شاء الله، ولكن نوضح ذلك بأمثلة. من ذلك مثلا تعلق أو حاجة جميع العلوم الشرعية بلا استثناء للغة العربية، وهذا سيأتي معنا من كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما تكلم عن العلوم التي ينبغي على المقرئ أن يتعلمها، وذكر منها النحو والصرف واللغة العربية. قال وأهم شيء في اللغة العربية النحو والصرف. سأعطيكم الآن بعض الأمثلة. الإمام ابن الجزري يذكر المشكلة ويذكر كيفية حلول هذه المشكلة، فهو يريد أن يكون طالب العلم على دراية كاملة بهذا العلم. ولنأخذ بعض الأمثلة على هذه القاعدة السابقة. احنا قلنا حاجة اللغة العربية أو حاجة جميع العلوم الشرعية للغة العربية. من العلوم الشرعية هذه التي تحتاج إليها اللغة العربية مثلا التجويد أو القراءات. التجويد الذي درس أحكام التجويد ورواية حفص. انظروا لتعلق الوقف والابتداء باللغة العربية تعلقا شديدا، وكذلك طبعا بالتجويد. نعم، لماذا؟ لأن علم الوقف والابتداء مرتبط ارتباطا شديدا بقواعد النحو. فمن قواعد الوقف والابتداء ما يسمى بالمتعلقات اللفظية. ما يسمى بالمتعلقات اللفظية يعني زي مثل ايش؟ مثل عدم فصل المبتدا عن الخبر، عدم فصل الشرط عن جوابي، عدم فصل الصفة عن موصوفها، والمعطوف عن المعطوف عليه، والمضاف عن المضاف إليه، كل مثل هذا. طيب السؤال، كيف يطبق القارئ عمليا على هذا دون أن يكون على دراية بقواعد النحو أو بأساسيات علم النحو؟ الجواب لا يستطيع، لا يستطيع. يعني عندما يقرأ قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أن لطالب لم يعرف موقع المبتدأ من الخبر أن يطبق عمليا على ما نقوله. ولذلك ترى الكثير من الناس يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هنا فصل فصل بين إن واسمها وبين خبرها، وهذا مخالف لقواعد الوقف ولقواعد الوقف والابتداء، أي مخالف لصناعة القوم. عشان ما أقولش يعني مخالف يعني واجب عليه، طب يأثم، لا ده صناعة. طيب تعلق علم التوجيه أو حاجة علم التوجيه للغة العربية، ده هي لغة عربية، فخلاف القراء له أثر ومنه توجيه القراءات. فمثلا هذا قرأ ملك وهذا قرأ مالك، هذا قرأ يطهرنا وهذا قرأ يطهرنا، فكل قراءة لها أثر في المعنى والحكم، وهذا ما يسمى بعلم توجيه القراءات. وزي ما قلت لكم في رسائل كثيرة في هذا الزمان، رسائل جمعية في القراءات وأثرها، في القراءات وأثرها في العلوم الشرعية من حيث الفقه والعقيدة وغير ذلك. طيب كذلك تعلق أهمية علم الرسم والضبط بعلم القراءات، وكذلك علم عد الآية. فعندما يقرأ أحد الطلاب لقارئ ما، لابد أن يكون على دراية بكيفية رسم الكلمات التي على الرواية أو القراءة التي يقرأ بها. يعني مثلا كلمة مالك، هو يقرأ لعاصم مالك بإثبات الألف، هل هذا الألف ثابت رسما في الرسم تقديرا أم تحقيقا؟ عندما يقرأ لحمزة أو لهشام فإنه لابد أن يكون على دراية مثلا بكيفية رسم الهمزات، مثل العلماء من قول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل هي مرسومة على السطر كلمة العلماء أم مرسومة على الواو؟ مرسومة على السطر أو مرسومة على الواو؟ لأن المرسومة على سطر مثل السماء حكمها يختلف عن المرسومة على ياء أو واو. فإذا لم يعرف الطالب رسم هذه الكلمات بنى الحكم خطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب إن شاء الله في ياريت في النهاية. حاضر. طبعا كتاب الكشف أفضل كتب توجيه كتاب الكشف، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجيتها تقريبا لمك بن أبي طالب القيسي، هذا من أعظم كتب التوجيه، ويحتاج طبعا إلى لغة عربية، يحتاج إلى لغة عربية. الصوت واضح؟ طيب نعم. كذلك علم عد الآية متعلق بعلم القراءات، هذا أثبت البسملة وأهمل صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لم يعد البسملة وعد صراط الذين أنعمت عليهم، هذا له أثر، له أثر كذلك في رؤوس الآية، لأن إذا كان لورش أو لأبي عمرو أنه يقف على رأس الآية كما نخف عليكم في رؤوس الآية في السور 11 فإنه يقلل أو يميل بعد يعني لابد، هذا متعلق. فإذا لم يعرف الطالب يعني نفس القاعدة التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله، إذا لم يتعلم، إذا تعلم علما مثل علم القراءات وكان هذا العلم يتعلق بفن آخر من علوم القراءات مثل مثلا عد الآي والرسم كما نتكلم، ولم يتعلمه وهو غير متقن له، داخله الوهم والغلط كما قلت لكم منذ قليل. طيب إذن هذه القاعدة تقول كل من تكلم في علم ولو كان إماما فيه وهذا العلم يتعلق بعلم آخر وهو غير متقن له وهو غير متقن لما تعلق به داخله الوهم والغلط. ليس في القراءات فحسب، ده هذه القاعدة كذلك مرتبطة بالعلوم الشرعية كلها بجميعها، يعني مصطلح الحديث مهم للفقيه وصاحب العقيدة وللمفسر وغير ذلك، حتى للمقرئ كذلك في بعض القضايا، لأنهم يستدلون المفقه والمفسر يستدلون بالحديث النبوي، فإذا لم يكن العالم على دراية به داخله الوهم والغلط غالبا. علم أصول الفقه هذا مهم جدا جدا جدا للفقيه، بل لا كما قال ابن بدران تقريبا على ما أذكر، ابن بدران أو غيره تقريبا بس يغلب على ظني أنه ابن بدران، قال بل لا يتصور أن يكون فقيه دون أصول الفقه، ولذلك يكثر الوهم والغلط عند الكثير بسبب ذلك. بعضهم يقول أنا أرجح كذا وكذا في هذه المسألة أو في هذا الحكم، ما شاء الله ما شاء الله. طيب على ما بنيت حكمك في هذا الترجيح؟ يقول لك بتقول إيه؟ ماذا تقول؟ ماذا تقصد؟ تقول لو أنت قلت أنا أرجح كذا وكذا في المسألة الفلانية فكيف رجحت هذا الحكم أو هذه المسألة؟ يقول نعم نعم الآن فهمتك يقول قرأت الشرح الفلاني والشرح الفلاني والشرح الفلاني ثم رجحت. سبحان الله، سكينة أولى والله. هل الترجيح يكون بهذه الطريقة؟ يا إخواني دلالة الألفاظ أحد أهم أركان أصول الفقه الأربعة، دلالة الألفاظ بس هذا ركن واحد من أركان أصول الفقه الأربعة. إيه دلالة الألفاظ؟ اللي هي المطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق والمجمل والمبين والعام والخاص وغير ذلك. بل هل تعلم أن علماء الفقه اختلفوا بسبب دلالة بعض الحروف؟ بسبب دلالة بعض الحروف، حرف له دلالة، هذا بنى عليه حكم وهذا بنى عليه حكم آخر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم، من الحرف من قولي منكم، هل للتبعيد أم لبيان الجنس؟ من قال إنه للتبعيد بنى حكما، ومن قال لبيان الجنس بنى حكما آخر، من قال للتبعيد جعله فرضا على الكفاية، أي يقوم بهذا بعض الناس وليس الكل، ومن قال لبيان الجنس جعله فرض عين، أي يقوم به كل الناس. سبحان الله، هذا يبقى شوف أهمية اللغة، أهمية اللغة وأصول الفقه للفقيه مهم جدا. طيب إذا ما كانش عنده هذا الشيء يبقى دخله الوهم والغلط، لأنه مرتبط ومتعلق، مرتبط ومتعلق بالفقه، وكذلك المفسر يحتاج ذلك من باب أولى. فانظروا يا أخواني الارتباط وأهمية اللغة وأصول الفقه للفقيه والمفسر وغيرهما. فإن لم يكن على دراية بهما داخله الوهم والغلط. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ننتقل لقوله ولا ينبغي لمن وهبه الله عقلا، ولا نقف إلى هنا يا مشايخ، الآن ما شاء الله ساعة وربع. ما شاء الله. طيب ده انا كده اللي هتعب، مش انتوا بقى. انا عامل حسابكم وعامل ان انتم طيب خلاص ربع ساعة، خلاص ربع ساعة واقل كمان، لا لا اقل من ربع ساعة ان شاء الله، اقل اقل اقل 5 دقائق ان شاء الله، 5 دقائق ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب قال رحمه الله ولا ينبغي، شوف هو سبحان الله ما زال الكلام مرتبطا ومتعلقا بعضه ببعض حول موضوع الكتاب، سبحان الله. طيب قال ولا ينبغي لمن وهبه الله عقلا وذهنا وعلما أن يجمد على كل ما وقع، ولكن ينظر كما نظر من قبله، فالحق أحق أن يتبع. سبحان الله، الكلام متناسق، الكلام لا يورد هكذا اعتباطا، لا، الكلام متناسق، الكلام مرتبط بعضه ببعض حول موضوع الكتاب. هو لسه بيتكلم، ما زال يتكلم عن موضوع الكتاب، وهو ثبوت أو صحة القراءات العشر التي أنكرها البعض أو شكك فيها أو قال بأن فيها شاذا. فيقول ولا ينبغي لمن، يا أيها العلماء، لأن بعض الفقهاء تكلموا في عصري و ونفوا القراءات الثلاث وأنكروها وقالوا السبع فقط هي الصحيحة وما عداه ليس بصحيح شاذ. فيقول لهم يا أيها الناس، يا من رزقكم الله عقلا وذهنا وعلما، لا تجمدوا على كل ما وقع لكم، انظروا. ولكن من الذي لا يجمد فكره عن النظر؟ قال شيء أحد، لمن وهبه الله العقل والذهن والعلم، هذه 3 أشياء ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله، فمن اجتمعت فيه فله أن ينظر في المسائل ويبحث عن الحق. وأما الطالب المبتدئ أو الذي لم يستطع النظر وإعمال الفكر، هذا حق التقليد، طالما أنه في مثل هذه المسائل التي يعني فيها يعني مجال واسع. والإمام ابن الجزري أشار إلى ذلك في قوله ولا تقليد في اعتقاد، هذا في آخر الكلام وسيأتي معنا بعد قليل، سيأتي معنا. فالإمام ابن الجزري يتكلم عن قضية صحة القراءات العشر، فقوله أن يجمد يعني أن يجمد، أصل الجمود التصلب وعدم الحركة، والمعنى هنا أن طالب العلم لا ينبغي له أن يتصلب ولا يعمل عقله وفكره، سواء يعني سواء أكان ذلك مع نفسه ولا أقرانه ولا مع شيوخه، ولكن بعلم وأدب وحكمة، فلا بد أن يعمل عقله هذا ويفكر في وينظر. يعني سأعطيكم مثالا، أحد المشايخ أوقفك أو أحد مشايخك أوقفك وقفا ليس له أي وجه، أو هو خلاف الأولى، أو وقف فيه تكلف وتعسف، يعني قال لك مثلا إيه، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله، طب هذا تكلف وتعسف، بل مخالف لقواعد اللغة العربية، وأنت أحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين قال، ليه كده؟ هذا مخالف، وبشر الصابرين، الصابرين الذين، غلط، غلط، تعسف، هو شيخك قال لك كده، طيب خلاص، أنت أخذت منه، ثم أنت عندك عقل وعندك علم، ذهبت ونظرت فوجدت أنه خطأ، خلاص، لا ينبغي لك أن تقلد شيخك في ذلك، ولكن طبعا بعلم وحكمة، لا تذهب له وتصطدم معه أو تقول له، لا لا لا، لا، يعني أنت من نفسك اعمل عقلك وخلاص، استفد مما رزقك الله سبحانه وتعالى به من فهم وعلم وغير ذلك. طيب الكشف، نعم الكشف عن وجوه القراءات، نعم. فحينئذ أنت لا تجمد فيما قاله لك شيخك. هذا هو باختصار شديد جدا على هذه الجملة التي ذكرت. طيب، ثم انتقل الإمام رحمه الله تعالى لكلام فيه تألم وتوجع وشكوى لما آل إليه الحال في عصره من تقاصر الهمم عن طلب العلم والحق والتزاحم على مناصب الدنيا، هذا في زمان يعني، أما كيف لو رأى زماننا وحالنا، الله المستعان. قال رحمه الله: أيش أقول، الهمم القاصرة تصير سائر العلوم داثرة، والتزاحم على مناصب الدنيا زهد، وفي رواية زهدت أو نسخة أخرى زهد المشتغلين عن طلب الدرجة العليا، لا حول ولا قوة إلا بالله، آه على الأعلام كيف تغيبوا، وبقي الذين حياتهم لا تنفعوا، ما قيل ما قد قيل إلا أنه خلت الديار فليس إلا بلقع. الله المستعان. أيش، هذه الكلمة كلمة منحوتة، أصلها أيش، أصلها أي شيء، أي شيء، أصل الكلمة مفصول، أي شيء يعني مفصولة، أي مفصولة عن شيء، فخففت بحذف الياء الثانية من أي الاستفهامية، وحذف همزة شيء بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها، هذا اسمه إعلال، يعني اسمه مثل قادم. قال: الهمم القاصرة تصير سائر العلوم داثرة. إيش الداثر هذا؟ طبعا أيش هذا كلمة عربية، عشان بعض الناس يقولوا إيش تقول، يقول لك إيه إيش ديت يا عم. طيب، هي كلمة عربية فصيحة، طيب، ولكنها منحوتة طبعا، منحوتة يعني كما أخذنا في البسملة، المنحوت ما يعني يختصر فيه، يحذف منه أشياء. الداثر من معنيه ما لا قيمة له، والغافل والمهمل والممحو والدارس، من الاندراس اللي هو الإزالة يعني والمحو، يقال هذا الشيء اندرست معالمه يعني أزيلت أو انمحت، ومنه قول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ينمحي شيئا فشيئا حتى يأتي آخر الزمان ولا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا تقاصرت الهمم عن طلب العلم فإن كل هذا قد يحصل، اللي هو الغفلة والمحو والإزالة والاندراس، كل هذا قد، لأن الله ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وهو سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من يقوم به حفظا وفهما وعلما وعملا ودفاعا وغير ذلك. قول آهن هذا اسم فعل للتوجع والتشكي بمعنى المضارع، أو تقول اسم فعل مضارع بمعنى أتألم أو أتوجع، يستعمل مبنيا على السكون آه، أو على الكسر آهي، أو بالتنوين آهن، مع التنبيه أنه لو بني على السكون آه فإننا سوف نمده مدا مشبعا. لماذا؟ لأنه اجتمع ساكنان، الأول حرف المد والثاني الهاء الساكنة، والله آه طبعا، وفي بعض القراءات ولكن طبعا ليس في هذا الحرف، مثل يا حسرتاي على والكثير طبعا كما تلاحظون يفخم حرف المد رغم أن الأصل فيه الترقيق، يعني يقول إيه آهن آهن آه، إنما الأصل طبعا تجويدا أن يرقق آهن. طيب، قوله: خلت الديار فليس إلا بلقع، البلقع اللي هو المكان الخالي من أي شيء، ومراد ابن الجزري رحمه الله الخلو من الأعلام العلماء لأنهم تغيبوا، سواء كان هذا الغياب حقيقة أو حكمة، حقيقة قلة وجود العلماء، حكما العلماء موجودون بكثرة ولكن وجودهم كعدمه، إما مثلا أنهم لا يتكلمون كلمة حق مع علمهم، أو أنهم يقولون باطلا والعياذ بالله مع علمهم أنه باطل، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل ابن الجزري رحمه الله إلى كلام آخر، ما زال الكلام في العتاب على من تكلم في هذه القضية بغير علم، وهي ثبوت أو صحة القراءات العشر، من تكلم فيها وقال بأن القراءات الثلاث مثلا ليست ثابتة. قال رحمه الله: أيها الإخوان، أنى لكم أن تظنوا الظنون، ألم تسمعوا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ هبوا أنه لم يسعكم نقله، كيف يسعكم؟ يعني كيف لم يسعكم، طالما مشكولة تقريبا عندكم بسكون العين، كيف لم يسعكم؟ ها؟ أظن هي مشكولة عندكم بسكون العين، يعني كيف لم يسعكم جهله. يقول رحمه الله مخاطبا من أنكر شيئا من القراءات العشر المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لكم أن تظنوا ذلك؟ والله سبحانه وتعالى حافظ كتابه بالقراءات التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هبوا، جمع هب، هذا فعل جامد يأتي بمعنى ظن أو احسب أو ازعم. تقول هب أني فعلت كذا، بمعنى ظن أو احسب أو ازعم أني فعلت كذا، يعني وهو طبعا يعني معناه إيه؟ ظنوا أو احسبوا أو ازعموا أنكم أو أنه لم يسعكم نقل هذا العلم، فكيف يسعكم الجهل به بالاطلاع عليه وسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، كما قال تعالى، كما قال هو نفسه ابن الجزري: كل علم يسأل عنه إيه؟ أهله. ثم قال رحمه الله: وهذه أوراق أرسلتها العراق ونصبتها عليكم كالشباك، عسى أن يكون فيها سعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو وهو شهيد ما عصم إلا الأنبياء ولو ورثهم العلماء، ولا تقليد في اعتقاد، والله أسأل السداد، والله أسأل السداد. يقول رحمه الله: هذه أوراق، أي هذا الكتاب الذي كتبه أو القضية التي تكلم عنها في مؤلفه هذا، ذكرها وفصلها وبينها لتعترقوا فيها، أي تزدحموا عليها بالقراءة والاطلاع والمذاكرة والمباحثة. العراق ازدحام الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك عندما يرد الماء عليهم. قال لبيد ابن ربيعة العامل يصف الحمار عندما وردت الآتن لتشرب، اللي هي الأنثى، الحمار يعني جمع آتن، اللي هي انت عارفين اسمها الأنثى الحمار اسمها ايه؟ أتان، فهو جمعها هنا. طبعا قال عندما يصف الحمار عندما وردت الآتن لتشرب الماء، جمع أنثى الحمار طبعا اللي هي الأتان أنثى الحمار. يقول: فأوردها العراق ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. طبعا شرحه هذا البيت ابن عقيل رحمه الله في شرحه على الألفية وأعربه كذلك، فمن أراد أن يرجع لي فليرجع. قال رحمه الله: ما عصم إلا الأنبياء، أي إن العلماء غير معصومين من الخطأ، وهو بهذا يرد أيضا على قضيتي التي تكلم عنها من أول إيه؟ من أول المقدمة. وعصمة الأنبياء طبعا مسألة عقدية، الخلاصة فيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله من الشريعة قولا وفعلا أو قولا وعملا وتقريرا، وكذلك معصومون من المعاصي الكبائر دون الصغائر، ويعني الصغائر قالوا بأنها قد تقع منهم ولكن طبعا ينبهون عليها، وأما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، والله أعلم. قوله: ولو ورثهم العلماء، طبعا هذا إشارة منه لقول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعنى قولي أن العلماء طبعا غير معصومين من الخطأ ولو كانوا ورثة الأنبياء. أما قوله ولا تقليد في اعتقاد، طبعا هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول عدم جواز التقليد في مسائل العقيدة ويحرم، وقالوا لأن التقليد لا ينفع فيما يشترط لصحة الإيمان والإسلام، بل يجب على المرء أن يتعلم هذا لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. قالوا هذا في العقائد. أما في الفقه ومسائل الفروع طبعا لمن قسم، وهذا طبعا تقسيم الشريعة إلى فروع وأصول تكلم عنه الكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله ورد هذا. أما التقليد في الفقه فلا بأس به. القول الثاني جواز التقليد، أنه لا يجب على المقلد أن يجتهد في مسائل الأصول لأنه لا يطيق ذلك، ويلزم من ذلك أن يتعلم أشياء من علوم الشريعة، وهذا طبعا ليس في وسعه أن يفعلها، ويدخل في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يدخل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه وكل ما يشكل على العامي الذي لا يستطيع أن ينظر في الدليل، فعليه أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسألهم في ذلك. الثالث أن النظر والبحث للمقلد حرام، لأنه مظنة الشبه والوقوع في الضلال والزيغ لاختلاف الأذهان والأنظار، وهذا ما عليه الإمام الشافعي وعليه غيره من أئمة السلف، وقال بذلك الإمام السيوطي رحمه الله، أو جمع ذلك الإمام السيوطي رحمه الله عندما قال يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمد، والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيها النظر. والله أعلم، هذا آخر الكلام على الكتاب هنا، أو آخر ما قالوا في مقدمة الكتاب. ثم قال وجعلتها سبعة أبواب، الباب الأول في القراءات والمقرئ والقارئ وما يلزمهما، وهذا الذي سوف نشرحه في هذه الدورة كما قلت لكم في المقدمة، وما أشرنا وكذلك أشرنا إليه في الإعلان الذي نشر. أما الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فهذا لن يكون معنا، ويعني يقرأ إن شاء الله تقرؤون مع أنفسكم، أو لو عملنا فيه إن شاء الله مجلس سماع للقراءة فقط ما عنديش مشكلة إن شاء الله، ولكن بعدما ننتهي من شرح هذه المقدمة الأصلية في موضوع الباب وهو ما نتكلم فيه بإذن الله رب العالمين. أعتذر لكم عن الإطالة، فقد أطلت كثيرا وأنتم تحملتم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فلا بد من العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على ما يحصل من أذى جراء هذه الدعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم عن المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن ينصرهم وأن يمكن لهم. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب غريب القرآن، في طبعا في نظم وفي نثر، في نظم وفي نثر، ولكن عليك بمفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني، للراغب الأصبهاني، عليك بمفردات هذا الكتاب. وفي مفردات في كتاب اسمه السراج للدكتور محمد تقريبا خضري، ممتاز جدا كتاب ما شاء الله، هو يعتبر شبه تفسير للمبتدئين يعني، أنا برجع له صراحة كتير جدا، كتاب طيب. وفي كتاب اسمه وجه النهار للشيخ دكتور عبد العزيز الحربي أيضا قد يرجع إليه، وفي منظومة تقريبا أيضا، ولكن طبعا المنظومات تحفظ منظومة 600 بيت يعني، اللي يستطيع يحفظ يحفظ ما في مشكلة، ولكن الكتاب مفردات القرآن للراغب الأصبهاني يرجع إليه، وكذلك السراج هذا للدكتور هو موجود على الإنترنت، مع إدامة النظر فيه والتكرار إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. بارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم، اللهم أمين. بارك الله فيكم. طيب، أي استفسار، أي سؤال، أي شيء؟ نراكم على خير، أكرمكم الله، بارك الله فيكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. أنا جزاكم الله.